أم لهم آلهة تمنعهم من قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا

ولقد كتبنا ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ومنكم من يتوفى

وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك

وَإِن يُكَذِّبُوكَ

يرضونه وإن الله لعليم حليم.

طالب. oggi è.